الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك ملكه والشرع شرعه والدين دينه، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله رحمة للعالمين ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أمرنا الله بطاعته وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال لنا فيما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لنا في أمر الحج خذوا عني مناسككم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأوصيكم إخوة الإسلام وأوصي نفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر على من بغى وتجبر، الله أكبر فوق كيد المعتدين والمجرمين والمتآمرين بهذا الدين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة الأكارم الأماجد، في يوم العيد تتنازع المؤمنة بهجة وترحى، فرحة وترحى، فرحة بالعمل الصالح، فرحة بالهداية ولتكبروا الله على ما هداكم، فرحة بالانتساب لهذا الدين، والتشرف بأن يكون المرء من أمة سيد المرسلين. وترحى حينما يجد المرء نفسه في أمة تتناوشها أعداؤها، يتناوشها أعداؤها وعليها كلاب همهن اجتذابها، وهذا ما يعكر صفو هذه الفرحة. ولذا فهي فرحة ليست كاملة، إنما تكمل بكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت على رسول الله في يوم عرفة. يوم يكمل الدين في حياة الناس افرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم يعلو شأن القرآن، يوم تحكم شريعة الله في خلق الله، يوم يقسم الظالم وينصر المظلوم، يوم تحرر المقدسات، وتختفي من شوارعنا الكاسيات العاريات، يوم يكرم فيه المؤمن لإيمانه، ويذل فيه المنافق والفاجر لنفاقه وفجره، يوم يعلو الحق ويوم يبطل الباطل، يوم يقام الدين ويكمل، لا يكتفى منه بقشرة لذر الرماد في العيون، يوم يقام في الإسلام عموده وذروة سنامه، يوم يقام الجهاد ويحتفى به كما يقام الحج ويتعبد به، يوم يكمل الدين كل الدين، يوم يظهر الإسلام بين الملل والنحل بحملته وأتباعه ورجاله، حينها كبر وافرح، وقبل ذلك عليك أن تعمل وأن تجتهد. إن الحج آخر الأركان الخمسة التي أقامها رسول الله وأقامتها الأم، فهو ركن في الأصل كان مؤجلا بعد تربية الأمة على الاعتقاد السليم وإقامة دولة تحمي هذا الدين وانتصار المسلمين في بدر وفي الأحزاب، يوم أن تمت الشرائع وأخذت الزكاة من الأغنياء ردت على الفقراء، وحصلت عدالة اجتماعية ومساواة بين الناس وإحقاق للحق وإبطال للباطل، الأمة تحج، والرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة لم يبدأ به، إنما يأتي الحج تتويجا لمعالم هذا الدين. فإذا ضاعت من الأمة هذه المعالم فإن الحج وحده لن يكفي، وهذا كلامنا ونشيدنا ونشيجنا بين الناس، قضية نذرنا أنفسنا لها، إعادة الاستمساك والتمسك بهذا الدين كاملا. ربما يرضى الغير ويرضي نفسه بالتمسك بجزء من هذا الدين ويظن أنه على شيء، هو ما أراد لنفسه، لكن الله عز وجل لن يقبل من الأمة إلا تمام الدين. أما الدين الشكلي، الدين الذي يكتفى فيه ببعض التماتم، فهذا دين لا يزعج ظالما ولا يقض مضجعه ولا يزيل شكاية مظلوم في الأرض. وفي الأصل أن الدين جاء لهذا الأمر، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عن الخليل نتحدث، وهذه كلمتنا تأدبا واعترافا واعتزازا بهذا الرجل، ونفخا في هذه الأمة أن تتكرر نماذج ليست كاملة لكن على الأقل مشابهة. عن الرجل الفذ نتحدث، عن الرجل الفرد صاحب البصمة نتحدث، عن العنصر المفقود اللي هو أندر في الأمة الآن من الكبريت الأحمر نتحدث، عن الخليل وأمثال الخليل، عن الرجل الذي هو بأمة، أين هو الآن وأين هم في أمة الإسلام؟ إن إبراهيم كان أمة، إنه لا تسر العين بمليار ولا 2 مليار مسلم يعيشون عيشة الذيول بين الأمم، حاجة تكسف ما تشرفش، إنما تسر العين بهذا الرجل الذي هو بأمة الرجل صاحب البصمة، كن في الحياة حثيث الخطى عفيف السماع عفيف البصر، كن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. إن إبراهيم عليه السلام دعا بدعوة واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ترك بصمة ويا لها من بصمة، إذ بنى البيت العتيق، إذ شرع لنا المناسك، إذ أذن في الناس بالحج، وقبل ذلك خضع لاختبارات وابتلاءات فخرج ناجحا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يا معشر الدعاء، أيكم ينطبق عليه قوله فأتمهن؟ قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة في الدين أين هي؟ الإمامة في هذا الشرع، الرموز أين هم؟ إنه الرجل الذي جابه العالم وحده في عصر نتشاكى ونتباكى ويمسح كل منا دمعة الآخر لشوكة شيك بها، وهذا رجل يجرد من ثيابه ويكبل بالأغلال وتجتمع عليه الدنيا بأسرها بين جمع حطب وبين شامت وبين متربس ومصفق وجلاد وقاض، الجميع يحاصر الخليل ويريد النيل منه، فإذا به يعلمنا التوكل على الله وأننا لسنا ملزمين بالنتائج، إنما نحن ملزمون بالعمل وحده. كان يمكن للخليل إبراهيم إن يسيب الأصنام في حالها ويعيش عبل ما يربي جيل، لكنه في هذا الاختبار اختار الطريق الأصعب واختار أن يكسر الأصنام لا أن يخضع لها. صحيح هو معلوم الاسم والفصل والسكن والعنوان، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، هو ده ما فيش غيره، يقال له إبراهيم. أتي به في محاكمة هزلية والجميع يسمع ويرى، هو يقدم على أمر ويعلم عاقبته ويعلم نتيجته، ليس مهزوزا وليس خائفا وليس وجلا، بل هو مقدم على ما يعلم جزاءه تماما. وكان ما كان، وكان القضاء له راعي في مسألة إبراهيم، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فتوجه إلى مولاه وقال حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة قالها الخليل حين ألقي في النار، إنه اعتصم بحبل الله، فالزم يديك بركن الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه، جباههم لم تنحني إلا لخالقها وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا. إن الخليل إبراهيم كان إماما ليس بعمره وليس بطوله وليس بعرضه وليس بنسبه، إنما هو بدينه وموقفه لله. إنه يلقى في النار وهو يعلم أنها نار تشوي وتحرق، لكنه فضل أن يكون في سبيل الله محروقا أفضل من أن يكون في كنف الظالمين منعما مرزوقا، وهو لسان حال الأنبياء، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربما لا تأتيك الفرص كثيرة لكي تكون رجلا أو تثبت رجولتك وانتماءك لهذا الدين، لكنها فرص نادرة فاهتبلها وليكن ما يكون. إنه وهو الملقى في النار يسخر من جالديه والذين يلقونه في النار وجميع الحطب والمجتمع المشيطن لإبراهيم. تم شيطانة الخليل إبراهيم. المجتمع بأسره يشارك وهو يسخر منهم ولسان حاله. قل للطغاة الحاكمين بأمرهم إمهال ربي ليس بالإهمال ستدور دائرة الزمان عليكم حتما ويؤذن ظلمكم بزوال وتزلزل الأرض التي دانت لكم يوما وما أعتاه من زلزال سترون من غضب السماوات العلى وإذا غضبنا فما لكم من وال ضرب الرجال وهم أسارى قيدهم من شيمة الأوغاد للأبطال والليث ليس يضيره إيذاؤه ما دام في الأقفاص والأغلال. هكذا كان الخليل. إن إبراهيم كان أمة في تحدي النمرود ناجح، في تحدي عباد الأصنام ناجح وبجدارة، في تحدي عباد الكواكب مناظر جيد ومتفوق وبارز، وفي الاختبارات النفسية والعائلية حينما يقال له الشرع هنا والعيلة والأسرة والعيال والزوجة مصلحتهم الظاهرة هنا، فيختار الشرع على ما سواه ويعطينا درسا في فقه التفويض. في فقه التفويض نحتاج إلى هذا الدرس في أمة بانت من معالمها بوادر التمرد على الشرع. وهذه لفتة أخرى، لفتة تالية جديرة بالاهتمام. إنه رجل رزق بولدي بعد 86 سنة ثم يأمره الله مناما بعدما يبلغ الغلام معه السعي أن اذبح ولدك، فيمتثل لأمر مولاه ويجاهد نفسه ويسن سكينه ويصالح ولده، فليس بعد أمر الله أمر. إنه لم ينظر إلى ولده بمنطق الدراما الذي تربينا عليه في التلفاز، ينظر إلى ولده الوحيد وينظر في عينيه ويقول ما ذنب هذا، دعه يتمتع وسيبه يعيش. لا، ما فيش كده مع أمر الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وش كده، فانظر ماذا ترى. إلى دعاة التلطيف قعدوا يلطفوا الشرع لما موعوه، لم يعد في الشرع شيء يمسك، كله طري علشان إيه؟ علشان ما نزعجش حد. أيها الإخوة، الشرع شرع وأمر الله أمر، وحي نزلت به ملائكة وسطر في كتب وجاءت به رسل اتدبحوا علشان الشرع ده. هتيجي تعرضه على أبلة فتكات اللي قاعدة على الشاشة توافق ولا ما توافقش؟ من قال هذا؟ ومن امتى الشرع بيعرض على هذه العقول؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان ما كان من قصة الذبح، ولكن ما تعرفونه هو لكم، إنما نريد فقط لفت الأنظار ومعايشة هذا الحدث. كيف يقدم بشر من دم ولحم ويكون الوحي له عليه سلطة إلى هذه الدرجة أن يقدم على ذبح ولده؟ وكيف انغرس هذا الشرع في قلب الصغير المذبوح الذي يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين؟ إلى المضللين والمشككين واللي مش عاجبهم الآية والحديث والطاعنين في الصحابة والمتطولين على رسول الله والمتنصلين من الوحي والشرع، نسوق هذه الآيات، هذه الآيات: وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أذبحك فانظر ماذا ترى. صحيح خفف الأمر بالنسبة لنا كما أدركت العناية الإلهية الخليل ففدي إسماعيل بذبح عظيم وصارت سنة لنا. إلى من يضحون؟ قبل أن تضحي تذكر أن تذبح هواك المنافي للشرع قبل أن تذبح أضحيتك، أن تذبح من نفسك ميلها للانحراف والتنصل من هذا الدين، أن تذبح من قلبك كل ما هو سوى الله عز وجل. هو درس في التفويض والتسليم. فلما أسلم رجل سلم أمره لله في ولده الوحيد، والآخر سلم أمره لله في روحه في نفسه، الاثنين دول مسلمين، هو ده الإسلام بقى، مش الإسلام الوسطي اللي بيتكلموا عليه، ده الإسلام. فلما أسلم تسلم كل شيء لله يشرع فيه كيفما شاء. أما المتمردون المتنطعون هؤلاء بيننا وبينهم جولات، هم يستمدون شبههم من الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اتباع الهوى من دون الشرع شرك، اعتبار الهوى مشرع اشراك بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فوحدوا ربكم وجردوه وأفردوه بالعبودية والسمع والطاعة وقولوا لربكم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. وبعد، هي دروس وعظات يلتفت إليها المؤمن ببصيرة الإيمان في قلبه. أما أصحاب الطحن والضجيج والصوت العالي والاهتمام بالقشريات لا يلتفتون لهذا، هو لا يدري لما شرع الشرع أصلا، هو ينفذ هكذا. قطيع من الناس كمثل الحمار يحمل أسفار، صام لا يدري لما صام، وحج لا يدري لما حج. نسأل الله العافية، إنما نسأل الله نحن فقها في الدين وإيمانا في يقين. عن الدرس الآخر في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان اللي صدعوا دماغنا به، الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع سبق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بألف وربعمائة سنة عشان ما حدش يتاجر علينا ويزايد على المسلمين ان احنا ملناش في قصة احترام الآدمية والحقوق ابدا. والله نحن سبقنا الناس طرا. من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم تشريعات أخرى، لكن يكفينا الإشارة في هذه العجالة. الذين يتاجرون علينا بمسألة حقوق الإنسان، وإن الإسلام دين همجي وبيدبح الخرفان والمسلمون دمويون. سألوهم عن ذبح البشر، سألوهم كيف ذبح الهنود الحمر وكانوا يلعبون الكرة بجماجم الهنود الحمر، هؤلاء رعاة البقر أصحاب التقدم والتنوير. حدثونا عن جرائم فرنسا في الجزائر، حدثونا عن العصور الوسطى هلك فيها 10 مليون إنسان، مفيش سماحة عشان الاختلاف في الرأي. حدثونا عن فضائح الإنجليز المحتلين لبلادنا، حدثونا عن مجازر بني صهيون في فلسطين، صبرة وشتيلة ودير ياسين وبحر البقر. حدثونا عن الذين يسمون أنفسهم محترمين لحقوق الإنسان، حدثونا عن نتاجهم، حدثونا عن الذين ادعوا السماحة وادعوا الحرية والنور، ماذا فعلوا بأطفالنا؟ حدثونا عن المقابر الجماعية في البوسنة، حدثونا عن قتل ملايين الأطفال بالقنابل وبالمرض في العراق، حدثونا عما أفسده العالم المجرم الذي جاء يلبس ثوب الحرية والتقدم والتنوير وعامل أستاذ علينا في إيه؟ بأمارة إيه؟ نحن الذين غيرنا الحياة بجهاد رسول الله في الغزوات، ولم يقتل إلا 1083 إنسان، 1079 إنسان، منهم 350 من المسلمين والباقي من الكفار. البشرية يغير وجهها بهذا العدد، أما الذين قتلوا بقنبلة نجازاكي أو هيروشيما حدث ولا حرج. 50 مليون اتقتلوا في الحرب العالمية، أين الدماء؟ أين حرمة الدماء في هذا العالم، العالم المجرم الظالم الذي لا يحترمك إلا إذا كنت قويا؟ ثم يحدثوننا عن حقوق الإنسان. سألوهم عن أسرانا، سألوهم عن أسرانا الذين يسامون سوء العذاب، سألوهم عن جرائم بشار في سوريا ما أسكتهم، سألوهم عن مجازر نالت المسلمين في الفلبين وتم تغيير عدد السكان بفعل فاعل. حدثوهم عن التعقيم الإجباري لنساء المسلمين في الهند، حدثوهم عن قتل المسلمين وذبحهم في كشمير وعدم الاعتراف بهم في مينمار، استباحة المسلمين في بورما وشي لحم الأطفال. حدثوا العالم الذي جاء ليعلمنا الحرية عن أي حرية تتحدث وعن أي مبادئ تتكلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن القتل والإفساد، أما هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويعمل مؤتمرات للتنوير وللحوار وللتقارب وللحرية ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. سألهم عن علماء المسلمين، سألهم عن نساء المسلمين وأطفال المسلمين كيف يصنع بهم في أفريقيا الوسطى أو مينمار أو غيرها. أكل يوم يرى بالدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر؟ أدعياء الحرية الآن، العالم المتحضر الآن يساند اليهود الآن وهم يستبيحون المسجد الأقصى الآن. هذا هو العالم، العالم المتنور. نعم، هؤلاء ينبغي أن يذكروا بأنهم أقذر من القذارة وأن الإسلام هو الذي جاء بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلهم: أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي لجنون؟ أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد صبغوه بالفزلين؟ أسمعت آهات البريء ويشتكي حتى يقول أنا المسيء خزوني؟ وسل السياط السود كم شربت دما حتى غدت حمرا بلا تلوين؟ لا يعبؤون بصالح ولو أنه في زهد عيسى أو تقى هارون. لا يقدرون مفكرا ولو أنه في عقل سقراط وأفلاطون. ورب شيخ زينته لحية أغرتهم بالسب والتلعين، قالوا له انتفها بكل وقاحة، لم يعبأوا بسنينه الستين. لو لم تكن بيضاء ما عبثوا بها، كم عالم ذي هيبة وعمامة أغرتهم بالسب والتلعين. لو لم تكن بيضاء ما عبثوا بها، لكنها هانت هوان الدين. العالم المنافق كفاية نفاق. حقوق الإنسان اهي، احنا لسنا إرهابيين ولسنا دمويين، نحن رحمة للناس، خرجنا لنسعد البشرية. واتهامنا بالأمراض التي فيكم أنتم جريمة نكراء، والسكوت عليها أشد، وقبولها وترويجها في المسلمين أخطر وأنكى. لفتة أخيرة حتى لا نطيل من ثمرة الحج والشعائر. هذا الحج له ثمرة. الحج يصلح العالم. إصلاح العالم لو فقهنا الفقه ينبع من الحج. توحيد الأمة على شريعة إلهية نازلة ناسخة لما قبلها. توجه المسلمين للكعبة فيه إشارة إلى التوحيد، إعلاء ذكر الله عز وجل، ربط الأرض بالسماء، تعبيد الخلق في الخالق. هذه القضية الكبرى، وهذا هو النبأ العظيم. الحج يحل مشكلات المسلمين تواصلا بينهم، وإزالة للشقوق والفجوات بينهم. غير مقبول أن يحج المسلمين إلى كعبة واحدة وكل واحد يروح بلده يمسك الرشاش على أخوه. إنها ليست وحدة، إنما هو تقطيع لأوصال هذه الأمة. إن الكعبة والحج لو أديا ما ينبغي في قلوب الناس، وتعاملنا مع الشعيرة كما أريد لها، لأقض مضاجع الظالمون في العالم. كما قال أحد القادة في مجلس العموم البريطاني: لن تستطيعوا السيطرة على المسلمين إلا إذا قمتم بثلاثة أشياء: تبطلوا جمعتهم، تمزقوا مصحفهم، تهدموا كعبتهم. إن اجتماع المسلمين على الكعبة وطوافهم حولها ووقوفهم بعرفة شيء يرعب المجرمين في العالم، فتمسكوا به. إن الحج شرع على هذا التواصل ولتجريد النفس من حظوظها والتأكيد على معالم العقيدة والتوحيد والبعد عن الزور والطهارة من أمراض المجتمع. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، صححوا الاعتقاد يا ناس، واجتنبوا قول الزور. الكلام والجرائد والمجلات والبرامج الكاذبة كفاية. لو الأمة بتحج مش هيكون ده أداءها، لن يكون هذا أداء. التاريخ كمان كتبوا فيه، الواقع بيكتبوا فيه عين عينك. فين؟ واجتنبوا قول الزور. حياة المسلمين الذين يتقلبون في زور لم يستفيدوا من الحج، واقعهم يقول هذا. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله أي مائلين عن الشرك. إن عدل يا مسلم، إن عدل اتعدل، يعني خليك حنيفا عن الشرك. أما تلاقي المعوجين إن عدل، أنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، المعاني بسيطة، مش عايزة تعقيد المشايخ ولا الشغل القشري اللي شغالين فيه ومصدعين دماغنا بقالهم شهر في قصة الحج دي. والواقع هو الواقع، الزور هو الزور، والرجس من الأوثان والأفراد والأفكار الأرضية والتشريعات الفاجرة شغالة هي هي. فين ما حصلش اجتناب يبقى فين الحج؟ فاجتنبوا الرجس، الرجس نجاسات الأفكار، نجاسات الاعتقادات. لابد أن نتخلص من هذه الأوحال والنجاسات عشان يبقى حجنا، لكي يكون هذا الحج مقبولا. الحج بيصح المسار، الحج مؤتمر للمسلمين بيحل مشاكلهم. هل اتحلت مشاكلهم؟ كان سيدنا عمر يأمر الناس في الحج برفع الشكاية، الشكاية ضد ولاتهم. يحصل في الحج عزل وتولية، عزل وتلوية، تصحيح مسار، عزل وتولية يقوم به عمر في الحج. كأن الناس يذهبون إلى الحج يغسلون أدرانهم، يصححون مسيرهم إلى الله، ويصححون طريقهم وحالهم في هذه الحياة الدنيا حتى يؤتي الحج ثماره. لابد أن يجتنب الزور، وتجتنب الأوثان، وتجتنب الأفكار الأرضية، وتجتنب التشريعات المحرفة والمحرفة، وتجتنب هذه الأشياء بكل صورها وأشكالها. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم آس جراحنا، وتولى نصرنا، واشدد أزرنا، وادفع غوائل النقم عنا. اللهم تقبل من حجيج المسلمين، وارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم أصلح شأننا، وتولى أمرنا، وألهمنا رشدنا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وسامحنا فيما جنينا يا كريم. اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب آمنا في أوطاننا، لا تجعل لغاصب أو غاشم علينا سبيلا. حكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله بنفسه، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انصرفوا معذورين، رحمكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Mm-hmm.